مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم، إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم، برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. بالإسلام ما شاء من القلوب، العالم بالخفايا والطوايا والغيوب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النقي من العيوب، وعلى آله وأصحابه الذين دعوا إلى دينه المحبوب. وبعد، الحمد لله الذي هدانا إلى نعمة الإسلام ونور قلوبنا بأنوار الإيمان والقرآن، وجعلنا نهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلولا هدي الله وفضله ورحمته لكنا من الخاسرين. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول تعالى ذاما اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في ذلك كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل حرفوه وبدلوه وغيروا الكلمة عن مواضعها، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم أفهام لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى في الآية الأولى: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فقد حرفوا ما جاء به موسى عليه السلام، وجعلوا الله له أشباه وأمثال، فقالوا إنه تعب فاستراح على قفاه، إلى غير ذلك من الافتراءات التي افتروا بها على أنبياء الله تعالى ورسله عليهم السلام. ومن هذه الآية ننتقل إلى آية ثانية في توضيح ما للمؤمن من تنوير قلبه وذهنه، وما للكافر من إعماء قلبه واسوداده والعياذ بالله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قال بعض المفسرين: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه، أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، أي لا يدري أين يسلك ولا يدري كيف يذهب، بل هو تائه حائر ضال. أهذا أهدى أم من يمشي سويا، أي منتصب القامة،